يسمع على سفيان فيعلن امامه ويقول نعم هذا صحيح وقد علمت تلك البيت التفت اليك هو وما اعلنك به مثل العلم. قال نعم. قلت ما ابي ليلا الا وغلقت ابواب المسجد. وفي تلك الليله غلق العمال جميع الابواب الا باب واحد. عجزوا عنه فدعونا فجئت قالوا لقد غلبنا هذا الباب. فدعوت النجاجرة أفل يقول ابن كثير فلسل الكريم دعوت النجاجرة فنظروا في الباب فإذا السجاق الخشب المطرود العدد الجبال نازل على الباب لا يمكن تحريمه ويحتاج إلى عمال ورفع السجاق وتكسير الجدار وهو إلى آخر. فقلت له فقد مر أكثر الليل دعوه على حاله حتى يقطع النهار ويصلحه في ذاك الوقت. فتركناه على حاله وجئنا إليه الصباح فوجدنا البلاء على ما كان عليه في السابق ويفتح ويغلق في المسجد. فخرجت إلى الباب وقلت ما أغلق ما أمسك هذا الباب هذه الليلة إلا لحدث عظيم. فخرجت من الباب فوجدت أثر دابة كانت مربوطة عند الباب. يضعب سفلان دابة عشان إيه؟ تصور الصورة فإذا بها تلقي أضواء الحقيقة عليها. يقوم ليش اسم مكان المحل الثاني. لما انخاذ الجماعة أصحاب أبي سفلان عن رب فإذا أبو سفيان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة لكنية رسول الله بالنسبة لأبيه من الرضاعة. قلت حليمة السعدية التي أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه أبو كبشة لقد أمر يعني عظم أمر ابن أبي كبشة يا ابن الحلال ما تروحش عبد الله بن عبد المطلب روح معاك ابن أبي كبشة لأنه من يعمل. لقد أمر أمر لأبي كبشة حتى إن ملكا بل أصفر ليهاب. عرف مكانته صحيح. فقال أصحابه لمن تعرف هذا؟ لماذا لم نقل كلمة عند هرقل تنزل من شأنه بها؟ ليش ما قلت إنه يكبر؟ ليش ما قلت إنه يكبر؟ ليش ما قلت إنه كذا؟ إنه كذا؟ قال لا. لما لم تقل كلمة تنزل من قتله عند هرقل؟ قال لا إني خشيت أن تسجل علي كلمة. إيش هذا جماعة؟ فلقد دائما تفتح الصحيفة عند الثاني عند التوكيل. والمصيبة إن الناس الآن هنا كلمة بيضة. سبحان الله متى بيض الورق؟ متى بيض الفحم؟ السر والسواد من طبيعته لا يمكن ان يبدو كلمه بيضه. وندخل المسجد في هذا ونقلل الاخوان لكلمه ادريس لم نمت الشرع الكذب في شيء الا في مواطن معدوده سياتي لصاحبه البيت. اذا ابو سفيان يحترف. نرجع الى مكارم الاخلاق فيما يتعلق بالنطق باللسان قبل كل شيء احتراز عن الكذب. الصدق نجد من احشاء في القول ونجد في التعاليم الاسلاميه الجميل وانت من عبادتك في الصيام الصوم منك ولم يخرج. فاذا كان ذلك من صوم احدكم فشابه احد او شتمه ايش يقول ايش يسوي؟ ايجابي يبقى سيئه تسعه تمام. فان شابه احد او شتمه فليقل اني صائم. لماذا؟ لانك صائم لله عن الطعام والشراب كيف تبطل على الكذب على الشرب؟ لا الجميل قلت كعبد صائم خارج لله أن يصوم لسانك عما لا